بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وقفنا في لقائنا السابق عند قول الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة. يقول: إن من عناية الله سبحانه وتعالى بالعبد أن يلهمه التوبة عن قرب حتى لا ينخرط في سلك المصرين. فالتوبة عن قرب هي من مظاهر أو من آثار عناية الله جل جلاله بالعبد، بمعنى أن يجنب الله سبحانه وتعالى الإنسان التسويف في مواطن الأخذ بما يتحقق له به الخلاص. وذلك يعتبر من الاحتياط، أو يعتبر من دلائل علو الهمة في الإنسان. فالمسلم دائما يعلو بهمته نحو معالي الأمور دون سفسافها، وإذا وقع في خطأ أو أصاب ذنبا فإنه يعجل بالتوبة لئلا يؤخذ على غرة ربما يدركه الموت وهو على غير توبة. أعاذنا الله وإياكم من سوء الخاتمة. فالإمام البخاري يؤكد هذا المعنى: ما يحذر، وهذه العبارة أو هذه الجملة معطوفة على ما بدأ به الباب من قوله: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ثم عطف على هذه الجملة بعد ذكر أو حكاية بعض أقوال التابعين، قال: وما يحذر من الإصرار. والإصرار معناه عقد النية أو العزم على معاودة الأمر أو معاودة المعصية، ولا يقول ذلك إلا مع الإقامة عليها، إلا مع الإقامة على المعصية. فالمقيم على المعصية من غير أن يحدث نفسه بتوبة هذا ربما يكون مستدرجا، ربما يكون ممكورا به، لكن العبد أو الإنسان الذي كلما أصاب ذنبا وإن تكرر منه ذلك، وإن وقع الذنب منه مرات وكرات، كلما أصاب ذنبا استغفر وتاب وندم وعقد النية على عدم العود إلى الذنب، هذه هي التوبة النصوح. فالتوبة النصوح هي التي تتحقق فيها هذه الشروط: التوبة هي الندم والاستغفار وعدم الإصرار، ثلاث شروط. إذا كانت التوبة من ذنب أو من تبعة تتعلق بحق مخلوق فينبغي أن نضيف شرطا رابعا، وهو رد المظالم إلى أصحابها. فإن تعذر ذلك ينبغي أن يتحلل من تبعاتها، فإن تعذر ذلك فليتب إلى الله وليعمل عملا صالحا، ثم يقول: اللهم اجعل ثوابه في صحائف فلان لقاء ما أسأت إليه، أو لقاء ما ظلمته، أو لقاء ما اغتبته، إلى غير ذلك. وما يحذر من الإصرار، فالإصرار احنا قلنا التوبة هي الندم، الندم يتعلق بالماضي أي بما حدث في السابق، والاستغفار هو حال المؤمن عند الإقلاع أو عند النزوع من الذنب، عند النزوع من الذنب يستغفر. إذن التوبة بتستغرق الأزمنة الثلاثة: التوبة تستغرق الأزمنة الثلاثة، يعني الماضي والحاضر والمستقبل. الماضي يتعلق به الندم، الاستغفار يتعلق بالحاضر، عدم الإصرار يتعلق بالمستقبل. هذه هي التوبة النصوح. ما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة. معروف النفاق، تكلمنا عنه، ولا يراد بالنفاق هنا نفاق الكفر، وإنما يراد بالنفاق ما يقع فيه الكثيرون منا من بعض الصفات التي لا يخلص معها الإيمان، أو التي لا يكون الإيمان معها إيمانا مكتملا أو إيمانا حقيقيا. هناك أمور يتعرض لها الإنسان، ربما كانت من تأثير هذه المتغيرات في العلاقات بين الناس، العلاقات بين الناس واتساع دوائر المعاملات، وربما يحتم على الإنسان أن يرتكب أمورا مذمومة، ربما تحتم على الإنسان أن يرتكب أمورا مذمومة، ولكن على المرء أن يجتهد وألا يألو ما استطاع في التسديد والتقريب، في التسديد والتقريب. سددوا وقاربوا وأبشروا، هكذا يطلب من الإنسان أن يسدد وأن يقارب من غير توبة، أي من غير أن يحدث نفسه بتوبة، لقوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لم يصروا على ما فعلوا. من لطف الله سبحانه وتعالى أن قال وهم لا يعلمون، إذ لا يؤاخذ الإنسان إلا بما يعلمه، حتى في جانب الشرك ربما وقع الإنسان في شيء من الشرك، لكنه لم يحرر القصد أو لم يحرر الحال في هذا الشرك أو في هذه العبارة. مثلا ربما يتكلم بكلمة يشتم منها الشرك، لكنه لا يقصد. النبي أوجد لنا حل، إيه الحل؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، أعوذ بك أن أشرك بك وأنا وأستغفرك لما لا أعلم، وأستغفرك لما لا فلذلك من كمال الاستغفار أن تقول: اللهم إني أستغفرك لذنوبي كلها، أولها وآخرها، قديمها وحديثها، سرها وعلانيتها، خطئها وجدها، هكذا. يعني الإنسان بقدر المستطاع ينبغي أن يستوعب في طلبه من الحق سبحانه وتعالى، أن يستوعب في طلبه من الله سبحانه وتعالى، ويجمع ذلك كله سيد الاستغفار، يجمع ذلك كله سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر. أبوء بمعنى أقر، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهو استغفار، وهو إقرار بالذنب واعتراف به، وهو طلب للمغفرة، وهو ثناء على الله سبحانه وتعالى بما أولاك من سوابق فضله وسوابق نعمه إلى آخره. أما حديث الباب فهو بسندنا إلى الإمام البخاري، قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة المرجئة هي فرقة من الفرق الإسلامية، معروف أن الفرق الإسلامية كثيرة، ولكن لا ينطبق عليها حديث افتراق الأمة. افتراق الأمة ده متعلق بأمة الدعوة، الافتراق متعلق بأمة الدعوة، لأننا لو قضينا بأن هذا الحديث اللي هو افتراق الأمة متعين في أمة الإجابة، لقضينا على معظم الأمة. تصوروا لو جعلنا هذا الافتراق في أمة الإجابة، أي في المسلمين، أي في الإيه؟ تصوروا، يبقى لا يكاد ينجو منهم إلا مثل همل النعم. حاجات بسيطة خالص، مع أن هذه الأمة الإسلامية ستمثل يوم القيامة بمشيئة الله وإذنه تمثل أكثر من نصف أهل الجنة، النصف الثاني من سائر الأمم. فكيف نجمع بين هذا وبين القول بأن هذا الافتراق حاصل في أمة الإجابة؟ هذا لا يستقيم. إذن الافتراق حاصل فيه، يعني لما افترقت بنو إسرائيل، من اللي افترق؟ أتباع موسى أم بنو إسرائيل عامة؟ بنو إسرائيل عامة افترقوا إلى 71، أو افترقوا إلى 71 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، اللي هم مين؟ أتباع موسى. وكذلك افترق أتباع المسيح إلى 72، كلها في النار إلا واحدة، مين هم؟ أتباع المسيح. إنما ونحن كذلك، ما ينبغي أن نخالف سنة الله في هذا الكلام أو في افتراق الأمم السابقة، ونيجي بالنسبة للأمة فنضيق دائرة الفضل ونقول إن الانقسام أو الافتراق في أمة الإجابة. هذا مما لم يأذن به الله، لأن النهاردة المشكلة إن كتير مننا ممن ينتمون إلى أصحاب الحركات الإسلامية كتير من يعتقدون إن الافتراق في أمة الإجابة، وبالتالي يبنون على هذا الزعم أو على هذا الوهم أنهم يمثلون الفرقة الناجية بناء على هذا الزعم، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. مش كده؟ إنما لما عندما نقول الافتراق في أمة الدعوة، أي في كل من بلغته رسالة النبي ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء يؤكده الواقع. فالعالم اليوم ينقسم إلى أصحاب ملل ونحل مختلفة، مظبوط، منهم اليهود والنصارى أيضا، ومنهم البوذية وعبدة النار وعبدة البقر وعبدة الشمس ملل كلها في النار إلا واحدة، اللي هم مين؟ أصحاب التوحيد الخالص، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، هم دول الإيه؟ الفرقة الإيه؟ الفرقة الناجية. ولذلك النبي قال لأصحابه إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. يبقى الخطاب لمين؟ للمسلمين. خطاب للمسلمين. يبقى إذن الافتراق، إياكم أن تعتقدوا بأن الافتراق حصل فين؟ في أمة الإجابة. أما المرجئة، فرقة من الفرق الإسلامية، يجب أن نفرق بين الافتراق في أمة الإسلام والافتراق في أمة الدعوة. فالافتراق في أمة الإسلام ما ينبغي لأحد أن يحكم على أحد بالنار إلا إذا خرج عن عقيدة أهل السنة والجماعة، أو نقض أصلا معلوما لا يصح الإيمان إلا به. إذا نقض أصلا معلوما لا يصح الإسلام أو الإيمان إلا إيه؟ إلا به. واحد يعني ما اعترفش برسالة رسول الله أو بنبوته كافر، ما اعترفش بأن القرآن كلام ربنا كافر، لا يؤمن بيوم الآخر كافر، إذا نقض أصلا هذا الكلام هنا. لكن حتى المشبهة ما نقدرش نكفرهم، المشبهة لا يستطيع أحد أن يكفرهم، وإنما نترك أمره لله سبحانه وتعالى. فالمرجئة فرقة من هذه الايه الفرق. فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود يعني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طب هو بيسأله عن المرجئة، فأجاب بهذا الحديث. إذن هذا الحديث يحمل جوابا أو يحمل الجواب على السؤال، كأنه يقول إن من صفات المرجئة أن يقاتلوا على الشبهة، يقاتلوا على الايه؟ الشبهة. وده شأن الخوارج، ودول فرقة من فرق الخوارج، يعني هؤلاء الذين يتأولون القرآن في إكفار المسلمين، هؤلاء جهلاء لا دراية لهم ولا علم لهم بالكتاب ولا بالسنة، إنما هي أقوال تلقفوها ممن يتبعون من أهل الضلالة وأهل البدعة. الخوارج الذين قتلوا باسم الإسلام، ألم يقتل أمير المؤمنين علي بأيديهم؟ قتل بأيديهم، تأولوا نصوص القرآن في الحكم عليه بالكفر أو الخروج عن الملة وقتلوه. فلذلك جاء الحديث هنا يحمل في مضمونه هذا المعنى، عندما سئل عن المرجئة قال: سباب المسلم فسوق وقتاله ايه؟ كفر. قتاله كفر، هل هو كفر على الحقيقة؟ هل هو كفر صريح؟ يعني هل هو كفر ينقل صاحبه عن الملة، يخرج صاحبه عن الملة، أم هو كفر مؤول كما اختلفوا في تارك الصلاة؟ هل هو كافر على الحقيقة أم كافر على وجه من وجوه التأويل؟ فالذي يتأول النصوص في إكفار المسلم كان الأولى به أن يتأولها في التماس المخرج للمسلمين، هذا هو الأولى. لكننا نرى اجتهاد أناس في إلزام بعض الناس الكفر من غير ورع ومن غير خوف من الله، فهؤلاء ليسوا على شيء، ليسوا على شيء الذين يتأولون الكفر أو النصوص في حق المسلمين. والواجب علينا ان احنا نلتمس المخارج، نلتمس المخرج، مش نلتمس الامور التي نقحم بها اخواننا في كلمة الكفر او في الكفر. هذا لا يجوز، لا يجوز. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، فان كنت تكره ان يشار اليك بالكفر فينبغي ان تكره ذلك لاخوانك، ينبغي ان تكره ذلك لإخوانك. أنا أقول هذا من باب التحذير ومن باب المناصحة أو النصيحة، فالدين النصيحة، فلا تتبعوا الهوى. وخطابي هنا لمن يطلقون ألسنتهم في إكفار الناس: لا تتبعوا الهوى ولا تكونوا من هؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن سباب المسلم فسوق. ما هو السباب؟ السب، من السب، السب هو الشتم، سواء كان في صورة لعن أو يقول له أنت صفتك كذا أو أبوك كذا أو أمك كذا أو، هذا السباب لا يليق بالمسلم وليس هو من صفات المؤمنين. وقد جاء في الصحيح من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن سبابا ولا شتاما ولا لعانا. وهكذا المؤمن، المؤمن ليس بالسباب واللعان ولا الطعان، المؤمن هكذا ليس بالسباب، ولعلكم تذكرون حتى ما قلته في توجيه قوله سبحانه وتعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لعلكم تذكرون ما قلته من توجيه لهذه الآية بما يتفق مع كمال الشريعة في جانب الحكمة، في جانب الإيه؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قلنا القول عند العرب موضوع للحكاية، والحكاية إما أن تكون حكاية لفظية وإما أن تكون حكاية فعلية أو حالية، يعني زي ما تقول قال بيده هكذا فهذه صورة حكاية فعلية، قال بالماء هكذا فصبه، أنا أحكي بالقول صورة فعلية، صورة إيه؟ فعلية. قالت السماء فأمطرت، ليس القول من جهة السماء قولا صحيحا أو على الحقيقة، إنما هو قول على المجاز. قالت السماء فأمطرت أي فأرسلت عزاليها هكذا، أنا أتكلم عن صورة فعل. يبقى إذن وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيه؟ قالوا سلاما. يصح أن احنا نفهم الآية أنك إذا خاطبك جاهل بما لا تحب، أي إذا جهل عليك جاهل بجهله، هل يصح أنك تقول له سلاما باللفظ بالحكاية اللفظية؟ أقول لا، هذا لا يتفق مع كمال الحكمة في الشريعة. الله سبحانه وتعالى عندما يقدر هذه الأمور لا يقدرها إلا على وفق الحكمة التي تنتظم بها العلاقات ولا تنثلم بها العلاقات، ولا تنثلم بها. فإذا أنت لما تقول له واحد جاهل عليك تقول له سلاما، هو فاهم يحفظ الآية أو سمعها، فهو يفهم من قولك سلاما أنك تعرض بجهله، هذا لا يتفق. يبقى كده أنت بتعرض بإيه؟ بجهله. يبقى إذا قالوا سلاما تحمل على أي معنى؟ على معنى الحكاية الفعلية، وذلك من باب إلحاق النظير بالنظير، وإذا مروا باللغو مروا كراما. يبقى قالوا سلاما أي مروا كراما من غير أن يقابلوا الإساءة بمثلها، من غير أن يقابلوا الإساءة بإيه؟ هذا هو المفهوم الصحيح الذي يتفق مع كمال هذه الشريعة ومع عظمة هذه الشريعة. ده مش وضع بشري، مش وضع بشري، هذا وضع إلهي، وضع رب العالمين. ها؟ فلنفهم هذا. يبقى سباب المسلم إيه؟ فسوق، أي من الفسق، أي من الإيه؟ والفسق نوعان، فسق معصية وفسق كفر. المراد هنا فسق المعصية، فسق الإيه؟ المعصية. يعني ما ينبغي أن تسب إنسانا ولو أنه تقدم بسبك، ولو أنه تقدم بإيه؟ بسبك، لك أن تذكر ما حدث منه من الإساءات، زي ما قالت الآية اللي في سورة النساء، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالاستثناء هنا ليس من عموم الجهر بالسوء إلا مع القيد الذي يتمثل في الجار والمجرور، كلمة من القول، من الإيه؟ يعني إيه من القول؟ ما هو الجهر هو القول، أليس القول جهرا؟ ألم يقل أو ألم يقل أرباب اللسان العربي إن القول هو كل لفظ مثل به اللسان أي نطق به اللسان، مش كده؟ القول هو كل لفظ مثل به اللسان أي نطق به، يعني لا يقال لما في النفس قول، لا يقال لما في النفس إيه؟ قول، إنما يقال له كلام. بعض الناس أخطأوا في استدلالهم حيث اعتبروا قوله سبحانه ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، قال لك الله طب ما هو يقولون، وعلق القول بالايه؟ بما في النفس. نقول لا، هذا خطأ في الفهم. يقولون في انفسهم، اي يقولون في شأن انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. مش يقول في نفسه بمعنى اي يسر بهذا الامر في نفسه، لا، يقولون في انفسهم اي ايه؟ اي يقولون في شأن انفسهم. ونظيرها اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. ليس المراد من قوله وقل لهم في انفسهم ان يسر اليهم او ان يحدثهم كاخ السرار مخافته، لا، ليس هذا هو المقصود. قل لهم في انفسهم اي قل لهم في شان انفسهم قولا بليغا، اي قولا يؤثر او يكون له تاثير في هذه النفوس التي تمردت على امر الله سبحانه. يبقى هنا سباب المسلم فسوق، خلاص، قتاله كفر، لم يقل قتله كفر، بل قال قتاله، والقتال من المقاتلة، والمقاتلة من المفاعلة، والمفاعلة تقتضي وجود طرفين، إلا في بعض الأفعال اللازمة، فعل المتعدي غير الفعل اللازم. فإحنا ممكن نقول تواضع، تواضع من باب تفاعل، إنما ليس له مقابل، هو المتواضع شخص. تماثل فلان للشفاء، تماثل، فلذلك احنا نقول لازم نفرق هنا بين القتال من المقاتلة، والمقاتل أصلها يقاتل فلان فلانا، لابد يكون في طرفين، كلاهما خرج من بيته يحمل السيف لقتل صاحبه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. طب ليه؟ ليه المقتول يدخل النار؟ المقتول يدخل ليه؟ إنه كان حريصا، هو لما طلع من بيته وشايل سلاحه كان طلع ليه؟ كان طلع يهزر يعني، ولا طلع عشان يقتله؟ كان طلع عشان يقتله. اذا ما حمل السلاح الا بقصد القتل، بقصد القتل، فالقاتل والمقتول في النار. فاذا لو نظرنا في هذه الاحاديث وما في معناها لوجدنا ان الشارع الحكيم قد غلظ في هذا الامر وشدد النكير على كل من تسول له نفسه بان يرتكب شيئا من هذه الامور، ان يرتكب شيء من هذه الامور. مسألة في منتهى الخطورة. مش النهاردة يا اخواننا كل يوم والتاني نسمع حوادث وقتل وتدمير، ايه ده؟ فلذلك انا بقول هذا زمن الهرج الذي اخبر عنه المعصوم صلى الله عليه وسلم، ده زمن الهرج. يعني القتل النهاردة اصبح سهل، سهل، تسول النفس، بل يسول الشيطان ويزين الشيطان هذا الأمر للإنسان. وتلك دعوة الجاهلية، وتلك دعوة الجاهلية. إنسان المسلم، أخو المسلم، إزاي ترفع السلاح؟ كيف تقتله؟ فدي مسألة خطيرة في منتهى الخطورة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم يأتي على الناس زمان أو لا يأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا المقتول في أي شيء قتل. قالوا كيف يا رسول؟ قال الهرج، القاتل والمقتول في النار، لا يدري القاتل في أي شيء قتل. يعني إيه؟ يعني قتل من غير سبب؟ لا، قتل بسبب، ولكن عندما ننظر إلى هذه الأسباب نجدها تفهى، ما تستحقش حتى أن يوجه له كلمة فيها إساءة، فضلا عن أن يقتله، فضلا عن أن يقتله. فدي هذه مسألة ينبغي أن نتنبه إليها وأن نحذر منها شبابنا الذين لعبت برؤوسهم هذه الأشياء المخدرات، ولعبت برؤوسهم الخمر، فارتكبوا امورا ارتكبوا امورا من المخالفات ربما تخرجهم عن الملة في بعض الاوقات. نعم. سباب المسلم فسوق وقتاله ايه؟ وقتاله كفر. الحديث الثاني وسندنا الى الامام البخاري قال اخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس رضي الله عنه قال اخبرني عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان، تلاحى من الملاحاة وهي المشاحة او الخصومة او اللدد في الخصومة، اللدد في الايه؟ في الخصومة. فتلاحى رجلان من المسلمين فقال اني خرجت لاخبركم بليلة القدر وانه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. طب ايه علاقة الحديث ده بالترجمة او بما ترجم له الامام البخاري؟ الحديث يؤكد لنا ان مجرد المشاحة او الملاحة قد تمنع الانسان او قد تمنع المرأة خيرا كثيرا، ربما تحول بينه وبين اسباب الفتح، ربما تمنعه ثواب الله او تمنعه الاجر او تحول بينه وبين دخول الجنة بعض الاعمال كالملاحاة. والظاهر من الحديث ان هذه الملاحاة كانت في رمضان بدليل النبي طالع يخبرهم بليلة القدر. خرج يخبرهم بليلة القدر يعني اراد ان يعين لهم ليلة القدر، وهذا دليل على انها كانت معلومة فخرج ليخبرهم بها. فلما سمع هذه المشاحة او هذه الخصومة بالباب قال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. لكن لا نفعل مثل ما فعل بعض الروافض حيث قالوا ان ليلة القدر رفعت ولم يعد لها وجود في الأمة. هذا كلام فيه مصادرة على المعصوم فيما أخبر به، مصادرة على المعصوم. الذي رفع هو تعيينها دون تعينها، الذي رفع تعيينها دون تعينها، فالتعيين الثبوت يعني هي ثابتة موجودة، ولكن الذي رفع ايه؟ تعيينها بمعنى تحديدها، بمعنى ايه؟ هي موجودة بس مين يعرف هي في اي الليالي. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع ان رفع ليلة القدر كان بسبب المشاحة او الملاحة لكنه حمل هذا الامر على خير النظرين فقال فعسى ان يكون خيرا، فعسى ان يكون ايه؟ ليه؟ لان ربنا الحق لا يقدر شيئا الا اذا كان في خير. ربنا رفع ليلة القدر بمعنى رفع تعيينها واصبح تعيينها مجهولا، ما حدش يعرف في اي الليالي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لهذه الأمة سعة في التماسها، جعل لنا سعة في ايه؟ فقال التمسوها في الايه؟ في السبع والتسع والخمس. طب دول كام ليلة؟ ثلاث ليالي، مع ان الليالي الوترية في العشرة الاخيرة كام ليلة؟ خمسة، مش كده؟ هذه رواية ذكر فيها ثلاث ليالي، لكن اعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اوتي جوامع الكلم ما يكررش. فلما يذكر ثلاث ليالي معناها ان الليلتين التانيين موجودين في الثلاثه دول. ازاي؟ هو قال تمسوها في السبع والتسع والخمس، لكن ما قالش سبع منصرمه بمعنى فائته ولا باقيه. يبقى لابد ان تحمل الامر على احتمالين، على الوجهين. لما قال في السبع، فان قلنا سبع فائته منصرمه، سبعه فاتت، يبقى ليله 27. ان قلنا السبعه باقيه يبقى ليله 23. نيجي للتسعة، لو قلنا تسعة فائتة يبقى ليلة 29، لو قلنا تسعة باقية تبقى ليلة 21، والخمسة ما فيهاش إشكال. الخمسة سواء كانت فائتة أو باقية هي ليلة 25. يبقى أرأيتم كيف عين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليالي الوترية الخمسة؟ عينها في الثلاث ليالي دول بس فقط. قال فالتمسوها في السبع والتسع والخمس، يعني هي في الليالي الوترية. ولما كانت الليالي الوترية غير ثابتة بالنسبة لمطالع الهلال، فربما سبقنا بصيام يوم، ربما سبقنا بصيام يوم أو سبقنا نحن بصيام يوم، وبالتالي الليالي الوترية هتختلف، مش كده؟ في السعودية أو في غير السعودية أو هنا لما بيشوفوا الهلال استطلاع الهلال ربما يصوموا قبلنا بيوم أو إحنا نصوم قبلهم بيوم أو نتفق مثلا. فإن سبقنا أو سبقنا تبقى الليالي الوترية اختلفت. فلذلك تعين العكوف في العشر كلها. هذه الحكمة في إن الاعتكاف بيشمل العشرة كلها. تقول طب ليه بيكلفنا بالعشرة؟ اقول لك لاختلاف المطالع الذي يترتب عليه اختلاف الليالي الايه؟ الوترية. فربما تكون الوترية عندنا شفعية عند غيرنا او بالعكس، الليلة الوترية عندنا هتبقى شفعية عند ايه؟ غيرنا، او بالعكس تكون الليلة الشفعية عندنا الزوجية يعني تكون وترية عند ايه؟ غيرنا. فلذلك من باب الاحتياط نحن نقوم هذه العشرة كلها ونجتهد فيها ولا نفرط في شيء منها، التماسا لليلة القدر وتعرضا لنفحات الله، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام الطبراني: اطلبوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم، فإن لله تعالى نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. هكذا اطلبوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم، فإن لله تعالى نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء، وسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. هكذا. يبقى هنا انتهى الحديث الأول. طيب علقته زي ما قلنا، علقته بالباب ايه؟ علقته بالباب لما تكلم في الحديث الأول عن سباب المسلم ناسب أن يتكلم عن سورة من هذه الصور التي يحال بها بين المرء وقلبه وبالتالي يحرم الخير. ايه السورة دي؟ اللي هي سورة ايه؟ الملاحاة. وكلمة الملاحاة حتى مأخوذ منها الإلحاح، يعني بمعنى ايه؟ الاشتداد في الخصومة حتى يحتدم الأمر، بمعنى يستحكم الغضب من النفس، يستحكم الغضب في النفس. وهذه مسألة خطيرة، لما يستحكم الغضب في النفس البشرية ممكن الإنسان يرتكب بعض الجرائم وهو لا يشعر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى إنسانا قد غضب قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. فقيل للرجل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الاستعاذة لأن الغضب من الشيطان. فقال: أو بي جنون؟ استنكف واستكبر وقال انا مش مجنون عشان اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا، هذا الاستنكاف لابد ان تكون عاقبته وخيمة. ما ينبغي لمسلم ان يرد امرا بمعروف. فقول القائل له قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا امر محمود يحمد عليه المرء، ما ينبغي ان يرده الانسان بأنفة نفسه. ما ينبغي ان ترد الامر بأنفة النفس، بل ينبغي ان تقبل هذا الامر من باب قبول النصيحة. فما يضرك ان استعذت بالله من الشيطان؟ ما يضرك، ايه اللي هيضرك؟ بالعكس، لقد اخذت العدة واخذت باسباب الكفاية الربانية عندما قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه واحدة ينبغي ان نتنبه لها، وهي انه ما ينبغي للانسان ان يتمادى او ان يسترسل في الخصومة، وهذا الامر لا ينتهي فيه الانسان او لا ينتهي فيه كل من المتخاصمين الى امر محمود. اقل ما فيها انه يحدث في النفوس بغضة، يحدث في النفوس بغضة ويحدث في النفوس كراهية. ده اقل شيء، ان لم يسئ احدهما الى الاخر وان لم يرتكب احدهما جريمة، اقل شيء ان هو بيحدث شرخ في النفوس. فعلشان كده بنقول اجتنبوا الغضب، ينبغي ان يتجنب الانسان الغضب. واذا حدث بينك وبين احد اخوانك شيء من الخصومة او شيء من الملاحاة او المشاحة، فينبغي ان تنصرف ولا تفتح باب الجدل العقيم الذي لا يأتي بخير. تفضل تجادل وهو يجادل وانت تقول وهو يقول وانت تشتم وهو يشتم، طب ليه كده؟ ليه؟ انصرف. ينبغي ان ينصرف كلاكما، مش انت بس، كلاكما لازم لابد المسألة تحسم، لابد المسألة تحسم. وهذا من الحكمة وليس مما يتوهمه البعض ان هذا الانسان قد غلب. انت لما تمشي تفكر يعني الناس هتقول ده اتغلب؟ لا، زي الجدال بالظبط. يعني بيحصل في بعض القنوات، في بعض القنوات المسلمين يفتحوا باب الجدل وما ينتهيش، ما ينتهيش الا على إساءة كل من المتحاورين إلى صاحبه. أنت إيش إلا لما يشتموا بعض وترتفع أصواتهم. يا إخوانا حتى لو أنت معاك الحق، ألم تسمع قول المعصوم صلى الله عليه وسلم: أنا ضمين ببيت في أعلى الجنة، كفيل يعني ببيت في أعلى الجنة، وببيت في وسطها، وببيت في ربضها. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن ترك الجدال وهو محق. وهو ايه؟ لكن النهاردة تيجي تنسحب يقول لك فلان اتهزم، فلان ما عندوش حجة. لا يا اخوانا، لا ابدا. فليس من حال صاحب العلم اذا كان من العلماء الربانيين، ليس من حاله ان يستمر في جدل عقيم. تفضل. انتهينا الى ان فتح باب الجدال او الجدل قد يحول بين الانسان وبين ان تصيبه الرحمة، قد يحول بين الانسان وبين ان تصيبه الرحمة، كما مر في هذا الحديث: خرجت لأخبركم بليلة القدر وانه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى ان يكون خيرا، اي خيرا لملتمسها، لكن بالنسبة للمتشاحنين لم يكن الأمر خيرا لهم. ليه؟ لأن المشاحة أو الخصومة قد تحرم الإنسان من أن يرفع عمله إلى الله. عندما ترفع الأعمال إلى الله يقول الله للملائكة: أخيرا هذين حتى يصطلحا، أخر هذين حتى إيه يصطلحا. يبقى أعمالهم تفضل متوقفة موقوفة إلى أن إيه يتم بينهما الصلح أو المصالحة، والصلح خير. إذن يا إخواني، هذه الأبواب وهذه الأحاديث في جملتها تؤكد لنا معالم ما ينبغي للإنسان أن يألو في السعي إليها والأخذ بحظه منها، معالم يكتمل بها إيمان الإنسان، يكتمل بها إيمان الإنسان. فلا شك أنها تمثل، أو كل معلم من هذه المعالم يمثل قيمة عظيمة في حياة الناس، بل وفي حياة الشعوب كلها. النهاردة أعظم مشكلة تمر بها أمتنا، وخصوصا في هذه المرحلة الفارقة أو الحرجة، أعظم مشكلة النهاردة سقوط القيم، سقوط القيم. وقلت هذا أكثر من مرة، سقوط القيم، تكاد القيم تكون إيه في نظر الكثيرين أنها من أسباب الحيلولة بيننا وبين تحقق الإصلاحات. الناس لما تخرج عن شعورها، والإنسان لما يتجرد أو ينسلخ من أدبه ويعتقد ان هي دي الوسيلة التي ترغم القائمين في هذه المرحلة الانتقالية، ترغمهم على تنفيذ الإصلاحات، هذا مخطئ، مخطئ. الإنسان الذي يسيء الأدب ويشتم ويسب، سواء من خلال الإعلام المرئي أو المكتوب أو المسموع أيا كان، ما ينبغي للإنسان أن يفقد هذا الأدب في مثل هذه المرحلة بالذات، بالذات لأن وجود هذه الانقسامات ووجود هذا التمزق في وحدة الناس أو في وحدة المسلمين هو من أسباب التراجع، ومن أسباب الإحباط، ومن أسباب الإخفاق في الأخذ بأسباب النهوض. كيف ينهض الشعب وكيف تنهض الأمة نحو الأخذ بأسباب الخلاص أو الخروج من الأزمة، وكل منا يطلق لسانه في الآخرين؟ النهاردة تمسك أي جريدة، سواء كانت جريدة قومية أو غير قومية، تمسك أي جريدة النهاردة كلها سباب وتعريض بالناس وسخرية، والرسومات الكاريكاتيرية برضك المقصود منها إيه؟ الاستهزاء والسخرية بالناس وبالآخرين. يا أخي، سواء كانوا يستحقون هذا أو لا يستحقون، ما ينبغي لك أن تنحط عن هذه القيمة التي تسمو بها في معالم إسلامك وإيمانك. ما فيش إصلاح إلا إذا تمسكنا جميعا بما يجب علينا من هذه القيم التي نتجاوز بها الخلافات، نتجاوز بها الخلافات ونجاوز بها الصراعات. إذا ما جاوزنا الصراعات بسبب التزامنا بالأدب والقيم، المشاكل كلها تتحل في هدوء، تتحل. إنما لما كل واحد فينا يشتم التاني أو يسبه أو يعرض به، عمر المشاكل ما هتتحل، بل ستتشابه علينا السبل. يبقى مش عارفين احنا الحق مع مين، الحق مع مين، تتشابه علينا السبل، وعندئذ نقع في الحيرة، مش عارفين بقى. احنا الشباب قايم بالثورة من اجل الاصلاح، من اجل ارساء العدالة الاجتماعية، من اجل تطبيق الحرية، من اجل كذا، من اجل كذا، كل ده هذه آمال معقودة في نواصينا، ولكنها لا تتحقق إلا من خلال الأخذ بما شرع الله. تفكرش أبدا إنك أنت تستطيع الإصلاح وأنت مخالف لشرع الله. شرع الله ده اللي بيضبط فيك كل حركة من حركات الحياة، ميزان يضبط فيك كل حركة من حركات الحياة. يجب أن ينتظم شرع الله كل حركات الحياة. اسمعش بقى الكلام اللي بيتقال، هو الإسلام هينفع في الوقت الراهن أو في المرحلة الراهنة يا أخوانا، هذا قول من يعتقد أن الإسلام جاء لفترة محددة ثم لا يصلح بعدها. لو كان الإسلام يا أخوانا ما هواش دين للعرب، ما هواش شريعة للعرب، بل هو رسالة ممتدة بعطائها عبر هذا التاريخ الطويل منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. ما تجيش في فترة تعطله. لكن إذا كنت أنت متخوفا من مسألة تطبيق الشريعة لقصور فهمك، لأنك تعتقد أن تطبيق الشريعة محصور في جانب الحدود، هذا قصور في الفهم. قصور في الفهم أن يعتقد الذين يطالبون الأنظمة بتطبيق الشريعة، قصور في الفهم أن يتصوروا أن تطبيق الشريعة محصور في الحدود. لا يا أخوانا، لم يكن حرص الشارع على إقامة الحدود بقدر حرصه على درئها، هذه واحدة. لكن هناك أولويات: تأهيل الناس، ترسيخ القيم والمبادئ والمثل في نفوس الناس، في نفوس البشر، تربية البشر، لأنه لا يجوز أن نقيم حدا في مجتمع كثرت فيه شهادات الزور. على أي أساس تقيم حد؟ يروح يأجر لك شهود زور ويركبوك تهمة، يلصقون بك تهمة أنت منها بريء، ربما قطعت يدك بسببها، ربما أقاموا عليك الحد وأنت بريء. يا أخوانا، قبل ما نطالب أو قبل ما نتصور هذا التصور، لابد أن نعي بأن مقاصد الشريعة تدور مع المصالح حيث دارت، تدور مع المصالح حيث دارت. هذه المقاصد مقاصد الشريعة، والتي تقوم عليها الكليات الخامسة من أجل صيانة العقل وصيانة الدم وصيانة العرض وصيانة، يعني هذه الكليات ما والتي أوجب الله فيها الحد على كل من ضرب في شيء من هذا بالإفساد، مش عملية تشفي ولا انتقام ولا إذلال أبدا، وإنما هو الحد له حكمة، ولكن مش في المرحلة الراهنة، مش في المرحلة الإيه الراهنة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لم يرسله ملزما، بل أرسله عارضا بيعرض: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، دول مش مشركين، أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه دعوة أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ما قالوش الشرائع الخمسة أو الفرائض الخمسة مرة واحدة جملة، قال لا، شوف التدرج، قال له: فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على، ما قالش تؤخذ منهم وترد علينا، بل قال على فقرائهم، احنا مش هناخد حاجة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صيام. طيب لما نبص للحديث ده وهو في الصحيح، لماذا لم يذكر فيه رسول الله حدا واحدا من الحدود؟ ده اسمه تدرج، بس خلاف التدرج في التشريع. هناك تدرج في التشريع مضى عهده وزمنه، هناك تدرج في التطبيق لا بد من التماس آلياته وتقديم مراحله والتمهيد له بكل الوسائل. تدرج في التطبيق يحتاج لآليات، يحتاج لتمهيد. هكذا اوعى تقول لي لا التدرج ما فات زمنه فات. لا، التدرج في التشريع ده حاجة تانية، زي تحريم الخمر ما نزلش مرة واحدة، تدرج. لكن النهاردة نحن لا نقول بالتدرج في التشريع، لأن التشريع قد مضى عهده، لسنا مشرعين. إنما التدرج في التطبيق بحسب المتاح وبحسب المتيسر من هذه الأمور. فاعقلوا عني هذه المسألة. إذا عقلنا هذا تأكدوا أنه سيكون لنا انفتاح على العالم كله بشمس هذه الرسالة المحمدية التي لن تدع في الوجود نظاما قائما إلا وطمست معالمه بحسنها وإشراقها. هذه حقيقة. لكن احنا لما كانت مفاهيمنا لهذه القضايا مفاهيم اعتورها هذه التوجهات الاخرى، فلذلك ساء الناس الظن في الاسلام والاسلاميين. لكن اذا رجعنا الى المفاهيم الصحيحة بعقول الأئمة مش بعقول المتطفلين على موائد العلم، زي ما يجي واحد يقول لي بقى انا يعني اتبع الإمام الشافعي ولا اتبع رسول الله؟ شوف المغالطات والغلوطات. فقلت له المطلوب منك ومني ان اتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بمفهوم الإمام الشافعي وليس بمفهومك انت، ليس بمفهومك أنت بل بمفهوم الإمام الشافعي. أنت بتوازن نفسك، طب إذا رددت كلام الإمام الشافعي في الأحاديث يبقى إذا أنت تريد أن تتعامل مع نصوص الشريعة بفهمك أنت. هل عندك من المنهجية العلمية التي تؤهلك أو ترشحك لهذا الأمر؟ لا، وألف لا. أين أنت من هؤلاء الأئمة؟ فما ينبغي أن تضرب صفحا عن هؤلاء، بل ينبغي أن تتمسك بغرزهم، فهم الهداة المهديون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.